لوزير الإعلام، راحت له بيته، كان السفير مراد غارب، قال لها في ايه ست فايز، ايه مالك في ايه؟ هتطلع النص بتاع الاغنيه واديته له، قالت له اتفضل اقرا ده يا معالي الوزير. فقرا قال لها حلوه، قالت له اكتب انها حلوه. فراح كاتب اغنيه حلوه، قالت له اكتب انها عجبتك، فراح كاتب وتعجبني. يعني عمل عليها لايك بلغتنا احنا دلوقتي. راحت واخده النص منه، قالت له شكرا، وراح تاني يوم لرئيس الاذاعه، فمسك الورقه النص كده وبيبص لا تاشيره الوزير، فلم يعمل لوك الا ان هو يوافق على الاغنيه ويمشيها وتجاز في لجنه النصوص بتاشيره وزير الاعلام. ودي كانت اول واخر مره يمكن تجاز اغنيه بتاشيره وزير. ده يدلك قد ايه فايزه، انا ليه بشيد بيها دايما في كل مناسبه، يعني ان قد كده شفتي جايه كان ممكن خلاص يعني من مؤلفين كتير والحفله قربت، انما ابدا اصرت وحربت عشاني وعشان تطلعني، فانا يعني الله يرحمها ويحسن اليها ما انسلهاش هذا الفضل ابدا. يعني الشعر الغنائي الكبير الأستاذ عمر بطيشة، محاولتان للتعاون مع الفنانة الكبيرة الرائعة الراحلة شادية ولم تكتمل، لماذا؟ للأسف الشديد حظي كان وحش جدا مع شادية، فشلت أول مرة لأن أنا كتبت الأغنية وديتها لملحن لحنها وقلت لشادية عليها، فقالت لي خليه يبعت لي الشريط، بعت لها الشريط ما عجبهاش اللحن، الكلام كان عاجبها لكن اللحن مش عاجبها، فقالت لي أنا محرجة جدا يا عمر ما ومش هقدر أقول له الكلام ده، فأنت بقول له بطريقتك بقى وبتاع، وحاول تشوف ملحن تاني. طبعا أنا ما حاولتش أشوف ملحن تاني ولا يمكن أعمل حاجة زي دي في صديقي، يعني هو فهم وراح هو اداها المطربة تانية وغنتها، وعلى فكرة نجحت الأغنية. فالأغاني دي نصيب ورزق زي أي حاجة في الدنيا. تاني محاولة سمعت لي بعض الحاجات تانية كده عجبتها، وسمعت ملحن جديد اسمه حسين فوزي وقالت لي ممكن تعمل لي معاه حاجة، قلت لها ممكن قوي ياريت، وملحن شعبي جميل يعني ومبتكر، طب يلا عايز أشوفه. كلمت حسين وخدته ورحنا لها البيت قصاد جنينة الحيوانات وقعدنا، وسمعت نصين عجبوها جدا، جنوتين يعني، واحدة منهم اسمها على نصية الدوران، وقالت له يلا اشتغل يا حسين ونتقابل بعد أسبوعين كده ولا ثلاثة وتسمعني عملت ايه. مشينا من عندها فجأة لقيتها بتكلمني بتقول لي ايه رأيك في جمال سلامة، قلت لها ده حبيبي، قالت لي طب عايزة اعمل ألبوم معاه ومعاك. وبالفعل قعدت انا جمال سلامة ولسه بنحضر، فوجئنا بخبر اعتزال شادية وارتداء الحجاب والاحتجاب في البيت يعني، ودي كانت نهاية بقى. قلت خلاص انا ماليش نصيب بقى مع شادية، مع انها هي المطربة المرشحة رقم واحد عندي، لو عايز اكتب اغنية واقول مين تغنيها نمرة واحد تبقى شادية. اذا اردنا ان نستمع الى اغنية من اغنيات شادية حضرتك بتحبها؟ انا بحب قوي اغنية احبك، كلمات صالح جودة ولحن عبد الوهاب، وعاملة زي الدرة في عقد لقالق لابسها شادية تتعايق كمان بيه. احبك احبك حكاية أرض بين عيونك من الحكاية.

كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر.